إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر قرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك: أو عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. جزاكم الله خير. الربا وباء أشد ما يكون وباء، ولكيف لا، والله جل وعلا قد أعلن الحرب على من أكل الربا. قال الله جل في علاه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والربا صاحبه ملعون وكاتبه ملعون وشاهده ملعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها آكل الربا، نعوذ بالله من الخذلان. ورد بعض الأدلة اختلف في تصحيح هذه الأحاديث وتضعيفها، لكن نذكرها استئناسا. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: الربا 70 حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. الربا 70 حوبا، 70 بابا من أبواب الذنوب. الربا 70 حوبا أقلها، أو قال أيسرها، أن ينكح الرجل أمه، نعوذ بالله من الخذلان. أيضا ورد: درهم ربا أشد من 36 زنية. فالربا عاقبته وخيمة. وقد ورد عن ابن مسعود: وما أذكر أن كان مرفوعا، الربا عاقبته إلى قل. الربا عاقبته إلى قل، هذا ورد عن ابن مسعود. هل ورد مرفوعا؟ قال: الربا عاقبته إلى قل. هذه مصيبة من المصائب، يعني هو ما راب إلا للزيادة، أراد الزيادة، وهي عينية الظاهر أنها تزداد معه، يعطي 100 ويأخذ 200 زيادة، لكنه يقع في عدم البركة التي تجعل المال بأسره هباء. فالغرض المقصود: الربا عاقبته خيمة، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أيما تحذير باللعن، واللعن طرد من رحمة الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا، لأن العلماء ضبطوا الكبائر بضوابط، منها أن يستحق اللعن من أتى بذلك. لعن الله أكل الربا، إذن أتى كبيرة من الكبائر. لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدرهم بالدينار، الدرهم بالدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. وقال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، هاء بهاء، والمعنى يدا بيد، يعني التقابض في المجلس. وأيضا قوله: لا تبيعوا غائب بنارز، الغائب اللي هو نسيئة، يعني أنا إذا بعت ذهب بذهب لا تعطيه الذهب بيدك الآن ناجزا في المجلس، وفي الغد تأخذ الآخر، كالذي يصرف مالا دولار ودراهم فيعطي الدولار يوم الخميس ويأخذ الدراهم يوم الجمعة، هذا نارز بغائب أو غائب بنارز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا منه غائبا بنارز. مسألة الربا مسألة عظيمة جدا. فالربا مصدر ربا يربو، وهو الزيادة، ومنه قول الله جل في علاه: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وأنواع الربا: ربا الفضل وربا النسية، وقد ذكرنا تعريفه الأسبوع الماضي. فالربا ربا الفضل هو الزيادة، الزيادة في أحد العوضين أو البدلين، أو البيع مع زيادة أحد البدلين من جنس واحد. وربا النسية والزيادة من أجل الأجل. الأصناف الربوية التي قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: الذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة. إذن من الأصناف الذهب ربا، صنف ربوي، والفضة صنف ربوي. الثالث قال: البر بالبر، فالبر صنف ربوي، والشعير بالشعير صنف ربوي، والتمر بالتمر صنف ربوي. ثم قال: والملح بالملح. إذن أصناف ربوية ستة، هذه الأصناف المنصوص عليها. العلماء اختلفوا في بينهم اختلاف عظيم جدا، هل غير الأصناف الستة يلحق بالأصناف الستة أم لا؟ يعني هل يقاس على غير هذه الستة أصناف أخرى أم لا؟ خلاف عريض جدا بالعلماء، حتى أن بعض أهل السنة والجماعة من الحنابلة قالوا: لا يقاس، المسألة محصورة على الأصناف الستة: ذهب، فضة، ملح، بر، تمر، شعير فقط، ولا شيء آخر. وابن عقيل من الحنابلة قال بذلك. الغرض المقصود، الذين يقولون حتى بالقياس قالوا: تذبذبت العلة أمام أعيننا فلن نجد علة نقف عليها، فلذلك قالوا بعدم القياس. أما القائسون فقالوا بالقياس، واختلفوا مع ذلك بعدما قالوا بالقياس أن الستة أصناف تتعدى لغيرها، اختلفوا بالعلة. فأهل المعاني الذين قالوا بالعلية ذهب مالك والشافعي في الذهب والفضة إلى أن العلة الثمنية، العلة غالب الثمنية. وغالب الثمنية هنا معناها إيش؟ معناها العلة الذهب والفضة، غالب الثمنية. قالوا العلة يعني العلة في الذهب أنه ذهب، والعلة في الفضة أنه فضة. وهذا الذي تبناه من قال أن ربا البنوك ليس بربا، لأن البنوك لا تعمل في الذهب والفضة، تتعمل في الورق، مش الورق اللي هو الفضة، تعمل في الورق، في الجنيه، في الدرهم، في الدولار. والدولار بالإجماع هو فضة وليس بذهب. أما الدينار فهو ذهب، ها، ورق، ليس لا بذهب ولا فضة. قالوا إذن العلة فقط في الذهب والفضة، فالبنوك لا ربا فيه. وهذا الذي قالوه فيه وجاه، يعني له وجه، أقصد مش فيه وجاه يعني راجح، أو لا، هو له وجه، له وجه، لأن بعض ما قالوا غالب الثمانية، وهذا قول مالك والشافعي. قال الإمام أحمد والحنابلة قالوا العلة فيها الوزن. أما احتجاج الشافعي احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينار، ولا الدرهم بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين. فقالوا هذه دلالة على أن حرمة الدينار بالدينارين، دلالة على أن العلة هنا الذهب والفضة، لأنه ذكر الذهب الدينار وذكر الدرهم الفضة. الحنابلة قالوا العلة فيها الوزن، الوزن، لأن في بعض الروايات عند أحمد في المسند وأيضا في الصحيح قال وزنا، وفي رواية قال مثلا بمثل، وفي رواية قال وزنا بوزن. قال الوصف والوزن دلالة على العلية، إشارة على أن العلة الوزن. طبعا من قال بأن العلة الوزن، سنبين إيش العلة الراجح والمرجوح من هذا الكلام، من قال بأن العلة الوزن هيدخل في ذلك الربا إيش؟ النحاس، الحديد، الألمونيوم، الرصاص، كل ذلك سيدخل في الربا، صحيح؟ إلا أن تحول، يعني الحديد لو تحول إلى سيارة ما ينفعش السيارة بسيارة يبقى ربا، لا، مفهوم؟ هو هذا، هذا كلام الحنابلة. وأحتجوا كما قلنا وزنا بوزن، والشافعية والمالكية كلامهم هو الصحيح، لكن كلام المحققين في المذهبين قالوا والعلة مطلق الثمنية لا غالب الثمنية. وما الفرق بينهما؟ من قال غالب الثمنية ردها للذهب والفضة فقط، من قال مطلق الثمنية قال أي شيء يكون ثمن صار فيه الربا. لو ورق الجرائد كان يمكن أن نشتري به ونبيع صار ثمنا وصار ربا. ورق بورق ما يجوز إلا أن يكون بمقاس واحد أو بوزن واحد أو بثمن واحد، مفهوم؟ يبقى إذن قالوا مطلق الثمنية يعني أي شيء صارت ثمنا لشيء أو صار ثمنا لشيء يباع ويشترى، قلنا بأنه يدخل في صنف من الأصناف الربوية. مفهوم الكلام ولا غير مفهوم؟ مفهوم؟ نعم. طيب الراجح الصحيح في هذا في هذه الأقوال كما قلنا هو قول المحققين الذين قالوا بأن العلة غالب الثمنية. إذا قلنا العلة غالب الثمنية يبقى إذن الفلوس الرائجة مطلق الثمنية، مطلق الثمنية يبقى العلة الفلوس، العلة الثمنية يبقى الفلوس الرائجة كما قال بعض العراقيين من الشافعية، قالوا إن كانت الفلوس رائجة نزلت منزلة الذهب. يعني إيه الفلوس رائجة؟ ما هو تمام، لا مش مركز ماشي، انت لو اخدت جنيه متقطع تشتري بيه شيء ولا حد هياخده منك، ده مش رائج. طب في جنيه الصوره بتاعته ممسوحه بيمشي؟ ما بيمشيش. طب جنيه مكسر لكن تفرده مصح يتباع بيمشي ولا ما بيمشيش؟ يبقى الاولى ما كانتش رائجه والثانيه رائجه. فهمت بقى الفارق بين رائجه؟ فالفلوس الرائجه يقع فيها الربا. يعني ايه يقع فيها الربا؟ يعني الجنيه باتنين جنيه ما يجوز، الجنيه بثلاثة ما يجوز، الربا هذا ربا. الغير رائجة لا تدخل. فقالوا إن راجت الفلوس صارت رائجة فهي ذهب. يعني إيه ذهب؟ يعني تنزل منزلة الذهب. هذا هو جيد. وهنا بقى بعض العلماء ممتاز، أنت ممتاز. بعض العلماء يقول بقى الآن لو اشتراه ب 75 قرش، اشتراه بنص جنيه اللي هو النص المقطوع ب 75 قرش عشان يعلقه ويمشي يقول اثار بلدنا ما شاء الله ولا قاتل بالله، ف او العكس يعني ايه؟ لا المبلول بيتباع وبتبيع وتشتري بيه. حبيبي افهم النص، المساله نص المساله انه مش رائج، فاهم ازاي؟ فهو لو اشتراه على انه ورقه كالاوراق التذكاريه صح ذلك، لو رائج يبقى دخل في الربا. يبقى انت عندك عله مرتبط بها الحكم، راجت صار ربا، غير رائج لم يصل ربا. يعني ايه راجه ولم يرج وغير رائج؟ راجه يعني ايه؟ تداوله الناس، ليس برائج يبقى ايش؟ يبقى ليس بثمن، يبقى راجت يبقى ما ينفعش بياخد مليون ايه؟ لا لا ده مش تبادل، تبادل ده ولا هو اصلا بيصنع عشان بيصنع؟ تبادل مع مين؟ مش على الناس، ما المطابع بتاعتهم هم، ما شغالين عندهم يا حبيبي انت فاهم؟ ده الكلام ده لو انا ملك شيء دولارات هو جاي لي هديك دولار قديم واعطيني مكانه نصف جديد، ده اللي يحب. لكن ده هو شغال في البنك بيدفع، عمال شغال في الفلوس. انت والله ده انا جاي لي القطط حتى مش هدخلك معايا، اسكت بقى دلوقتي. بس هو انا اجبت لك 100 جنيه فضه بتدفع 80 جنيه ورق، ده بالضبط الربا، ده ربا. حتى وان قال الشيخ صالح سمين ورد عنه فتوى انه قال بجواز ذلك، قال ان هناك فارق بين المعدن وبين الورق، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح رحمه الله على الشيخ. هذا بالنسبه للذهب والفضه. اما الاصناف الاربعه الباقيه فقد اختلفوا. قال مالك العله الاختيات والادخار، فكل مختات مدخر اي بقى طعام. هو المختات يعني ايه؟ يعني قوت، يبقى البطيخ هيخرج صحيح ولا لا؟ نعم، لانه مش قوت، بطيخه ببطيختين بخمسه مفيش مشاكل، لكن كوسه بكوستين لا يجوز. مش حد فاهم؟ قرع تعرفون ولا واحدة بسنتين لا يجوز. ليش؟ مقتات، ومش مقتات فقط، ويدخر ليه قصر ما تتخرش؟ ليه؟ ما يعني انت بتعرفش كيف كيلو تخليها شهر في بيتك؟ ما هو البطيخ مش قوت يا حبايبي. نعم ابوك كل يوم بيغديك بطيخ، يعني انا ده مثال كما تقول الله يرحمه، الله يرحمنا عشان ارتاح. اسمعني يا حبيبي، انت الان بتتعشى، هو بتعشى جبنه بطيخ ممكن، انا راجل متفرغ مرافق، غداك بطيخ. انت شفت واحد ماسك بيقول على السكين يا غدا الغلابه، في حد يقول ذلك؟ في حد؟ يبقى مش قوت، هو ده تفكه في البحر. ايه اهو خد، خرجنا من صياد جالنا 5 صيادين، ها مفهومه؟ ماشي الحمد لله. مقتات، وايضا لابد ان يكون ايه؟ مدخر، يكون مدخر. وف يدخل فيها بقى البر، هنا يدخل معه كل الحبوب، كل الحبوب تدخل معه البر والشعير. طب الملح يدخل كله مع ايه؟ توابل بقى، البهارات وايضا السكر. طبعا هو استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير الى والتمر بالتمر والملح بالملح. الدليل النظري في ذلك قالوا انه لا يخلو ان تكون الا مطلق الطعم او الطعم المقيد بوصف، وهو الادخار. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الاصناف ظهر ان العله غير مطلق الطعم، لانه لو كانت الطعم كان قد قال طعام بطعام وانتهى الموضوع، طعام بطعام. لكن لما عدد عرفنا ان في شيء زايد على الطعام، والا لاكتفى بذكر صنف واحد، وكل هذه الاصناف يتوفر فيها شيء واحد مشترك بين الستة، ألا وهو الادخار. أستطيع أدخر التمر، أستطيع أدخر البر، أستطيع أدخر الشعير، أيضا الملح. أما الشافعية قالوا كل مطعوم، فاتفقوا مع المالكية في إيش؟ في علة الطعم. كل مطعوم لكن مكين، له وصف زايد، هو إيه؟ أن يكون مكين. وهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكيل، ذكر في بعض الأحاديث الكيل، قال والطعام بالطعام مثلا بمثل، قال والطعام بالطعام مثلا بمثل. وعلى هذا يدخل الماء في الربويات لأنه طعام، قال الله جل في علاه: فلما انفصل طالوت بالجنود، إلى آخر آيات قال فيها الله جل في علاه: ومن لم يطعمه فإنه مني. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا، ما لنا طعام إلا الأسودان، التمر والماء. أما إذا المكين والمطعوم عند الشافعية، عند الحنابلة قالوا نعم. مالهم؟ ما احنا قلنا الأحناف رأيهم ايه في مسألة الذهب والفضة؟ أحناف الحنابلة الوزن بالوزن، صح ولا متفقين يا ابني؟ متفقين تمام. انا بقول لحضرتك اصحى معايا بالله عليك. طيب ايضا الأحناف والحنابلة، الأحناف والحنابلة يرون أن العلة الكيل، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، العلة الكيل، لقول سلم: ما وزن مثلا بمثل نوعا واحدا، وما كيل مثلا بمثل. قال: فمثل ذلك فإذا اختلف النوعان فلا بأس. وأيضا استدلوا بقول الله جل في علاه: وأوفوا بالكيل، إن الكيل كان، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فقالوا هنا دلالات واضحة جدا أن العلة الكيل، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، لا أو غير مطعوم، سواء بقى كان بطيخ فاكهة، المهم أنه يكون إيش. طيب الليمون، لا بس ما سيخ من مطعوم، العلة عندهم مش الطعم، العلة إيه؟ الكيل. يبقى الليمون مش بكيل، بعد واحدة بواحدة، فإذا كان معدود يبقى لا يدخل الحنابلة والأحناف. خش جنب القطط ماشي، الحنابلة والأحناف. وأيضا هناك رواية أخرى عند الحنابلة كقول الشافعي في القديم، وهي أن العلة الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم. واستدلوا برواية عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، وما رسيل بن مسيب عن الشافعي صحيح. لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. لا ربا إلا فيما كيل أو وزن مما يؤكل أو يشرب. يبقى إذن الطعم مع إيش؟ مع الكيل والوزن، كيل والوزن. وهناك بعض العلماء يعني قالوا بأن الصحيح في العلة هو كل مطعوم مقتات مدخر، أو قالوا مكيل مدخر، مطعوم مقتات مدخر. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. قال كل مطعوم مقتات مدخر. قول الإنسان لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا تبيع الدينار بالدينارين، عشان الإخوة لا تموت، فاليوم هنقف عند هذه المسألة، وأنا سأراجع لهم ضابط كنت ضبطته من زمن بعيد، وأنا عارف أن الكل الآن برضه راحت منه هذه الضابط، وضابط مهم جدا. لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا تبيع الدينار بالدينارين. وفي الرواية الأخرى قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثل بمثل، يدا بيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين أكيدين للذهب والذهب وللفضة والفضة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار الدينارين ولا الدرهم الدرهمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب ذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، وفي رواية: وزنا بوزن. هذه نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن الذهب والذهب قال ربا، ثم استثنى بشرطين وقيدين ووصفين. الأول هاء وهاء، وهاء وهاء معناها يدا بيد أو تقابض في المجلس دون تفرق. والوصف الثاني والشرط الثاني قال: مثلا بمثل. في آخر الرواية هذه قال: فإذا اختلفت الأصناف يبقى ذهب وفضة، فضة وذهب، تمر وبر، بر وشعير، شعير وملح، ملح وتمر. اختلفت الأصناف ذهب وتمر، ذهب وملح، فضة وبر، يعني اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يبقى اترك الشطر الثاني وتعالى في الشطر الأول: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل. فنظرنا قلنا ذهب وذهب. فالعلماء قالوا في هذه المسألة: الذهب بالذهب اتفق في الجنس وفي العلة، ذهب والجنس الثاني ذهب، إذن اتفق في الجنس. إذا كان اتفق في الجنس يبقى اتفق الذهب الأول علته الثمنية، طب الذهب الثاني يا شطار علته ايه؟ ليه؟ ما هو ذهب أخوي. أيوة صح، يعني هذا هو. فالذهب الذهب اتفق في الجنس وفي العلة، إذا كانت العلة ثمانية فإذا اتفق في الجنس واتفق في العلة لا يجوز البيع لا بزيادة ولا بنسيئة، لابد من البيع بالتساوي مع التقابض في المجلس. ذهب سلسلة مكسرة وسلسلة صحيحة، لابد وزن 50 جرام 50 جرام، ولابد من التبادل في نفس المجلس. هنا أي تفرق يقع فيه الربا. طيب أعطيته السلسلة اليوم وغدا ستأتي السلسلة التي على الصنف الحلة التي تريدها بصياغة معينة، غدا ستأتي تأخذها، وقع في إيش؟ في الربا. طب كيف نصلح ذلك؟ تأخذ القديمة، تأخذ السلسلة القديمة، وفي الغد تعطيه القديمة وتأخذ الجديدة، مفهوم؟ يبقى إذا اتفق في الجنس واتفق، مفيش مصنعية بعدين نتكلم في الأمر، إذا اتفق في الجنس وفي العلة وجب أن يتقابض في المجلس، وأن تكون المسألة على المماثلة. قس على ذلك ما يقع بين الذهب والفضة، فضة بفضة، 50 جرام فضة و50 جرام فضة، تساوي والتقابض في المجلس، مفهوم؟ دولار ودولار، يبقى نقول 10 دولار قديمة ب20 دولار حديثة ربا، 10 دولار بدولار، ربا عشرة دولار بعشرة دولار، ليس بربا بشرط أن يكون التقابض. طيب الرجل عايز صرف فبيدله 700 جنيه أو قل 7000 من الجنيهات، يريد مكانها دولار، 1000 دولار، 1500 دولار، يقول له أنا الآن تيسر معي 1000 وغدا 500، يبقى هنا قد وقع في المحظور، باع بنارز ولا تبيع منهم غائب بإيش بنارز، باع غائب بنارز فوقع في الربا. يبقى إذن عندنا في مسائل الأصناف الربوية أربع أمور. الأمر الأول، أربعة أمور. الأمر الأول اتفق في الجنس وفي العلة. الأمر الثاني اختلف في الجنس وفي العلة. الأمر الثالث اتفق في العلة واختلف في الجنس. اتفق في العلة واختلف في الجنس، لا ثالث له أو لا رابع له. يبقى إذن اتفق اختلف واختلف واتفق، اتفق اختلف اتفق واختلف، فوق اتفق، تحت اختلف، الوسط وسط بين الاثنين اتفق واختلف. الناس هتموت. اتفق فوق، اتفق في الجنس والعلة، ذهب ذهب، فضة فضة، بر بر، تمر تمر، شعير شعير، ملح ملح، اتفق في الجنس واختلف في العلة. تحت اختلف في الجنس وفي العلة، ذهب وملح، بر وفضة. الوسط اختلف واتفق، ذهب وفضة، فاختلف في الجنس لكن اتفق في العلة، بر وتمر اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة. فهمنا؟ ولكل حكم، إذا اتفق في الجنس وفي العلة يصح التعامل بشرطين اثنين، تقابض في المجلس ومساواة. مفهوم؟ نأتي للمرحلة اللي تحت. اختلف في الجنس وفي العلة، الذهب والملح اختلف في الجنس وفي العلة. هنا فبيعوا كيفما شئتم، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لكن يدا بيد. فقالوا لابد. يبقى إذن لو ذهب الولد يشتري الملح لأمه وقال سنسد لك بعد يومين، وقع في الربا على ظاهر الحديث. وقال فيه به بعض العلماء أنه لو ذهب اشترى الملح أو السكر، طبعا صاحب السكر ومطحن السكر والأخ بتاع الدرهم والدينار ما جاش تاني، وين ليش وين راح عند السكر برضو؟ أما سكر أكيد في طحن عنده، يبدل سكر بسكر، سكر مكرر وسكر إيه؟ سكر مطحون وسكر مغشوش، نعم، سكر بودرة، نعوذ بالله من هذه المسائل، كرز ومطحون عامة. فأنت لو عطيت السكر أو شريت السكر أو شريت الملح وما دفعتش المال، قالوا يقع في الربا، لأنه قال بيعه كيف ما شئت، لكن يدا بيد. والصحيح الراجح في ذلك هو أنه إذا اختلف في الجنس واختلف في العلة فبيع كيف شئت، نسيئة، غائب بنارز، زيادة بنقصان، ليس فيها ثمة شيء. يبقى لو اشتريت الملح أو اللحمة أو اشتريت البهارات، سكر وغير الفلفل مثلا، اشتريت المطعوم ولم تدفع إلى آخر الشهر، صح ذلك، صح ذلك. والدلالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في إيش؟ في شعير. نعم نعم، المهم ما يهم، ما هو بالله عليك هيرهن ايه؟ انا مفهمك، يبقى هيرهنه من ايه؟ ما هو من شراء، فراهن درعه ولم يدفع، يبقى هو اكل الشعير وايش اخذ وما قدم الدفع، ففيها دلاله على انها يتسامح في هذه المساله. الثالث، نعم، يد بيد، ما هقول لك اقول الان اليد بيد دي، هذه اذا اتفق في الجنس في العلة واختلف في الجنس، إذا اتفق في العلة واختلف في الجنس، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولذلك السلم أيضا دليل على هذا، فيجوز أن نبيع ونشتري بنسيئة، طائب بناجز، وأيضا بعدم المساواة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية. المسألة الثالثة الوسطية، اختلف في الجنس لكن اتفق في العلة، ذهب بفضة، جرام ذهب بمائة جرام فضة، ما فيش مساواة، مش مهم، المهم التقابض في المجلس للتصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا غائبا من نازل، قال فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولكن يدا بيد. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين الفوائد العظيمة من حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه، مع بيان الكلام على تبديل الذهب بالذهب، ومصنعية المصنعية اللي هي بدل الصنعة. بدل الصنعة لو أعطيت أنت ذهب قديم بألف، فأعطاك ذهب نفس الجرامات 100 جرام 100 جرام، وقال 1500، أعطاك 100 جرام وأخذ زيادة 500، هذه بدل الصنعة. يقول بها ابن تيمية وابن القيم يقولون يجوز، وهو ربا لا يجوز. هو هذا، نعم هو ربا، مع أن ابن تيمية انتصر لها جدا وأتى ببعض الأدلة، لكن ابن تيمية خالف ابن عمر، وهو ابن تيمية كل ابن تيمية شيخ الإسلام يصيبه ويخطئ، خالف ابن عمر. من نقدر؟ ابن عمر لما سئل عن عن عن عن بدل الصنعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب رب إلا هان مثلا مثل. فهذا تفصيله إن شاء الله.